لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قالوا بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وكذلك نجزي الظالمين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. خلف عن حمزة بترك الغنة. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.